ከተፍሲራችን በፊት ያኺ ትናንትና አንድ ጆክ ነግራችሁ ነበር እና በጣም ነው ያሳቀኝ ትናንትና ዛሬ ግን ጆክ አይደለም ዛሬ አንድ ነገር ለአምስት ደቂቃ ወይም ለሶስት ደቂቃ አንድ ነገር አቀብላችኋለሁ ምን ይላል ነገሩ ወቀፈትኒ ፈቂፉ ማዒ ይላለሁ አንድ ሰው በመንገድ እየሄደ አንድ ነገር ያይና ይቆማል ስለዚህ አስቆመችኝ እባካችሁ ከኔ ጋር ቁማችሁ አስቡት ይላለሁ ይገባችኋል አርስቱ የሶስት ደቂቃ ደርስ ነው እና አንድ ሰው በመንገድ እየሄደ ለምሳሌ አህያ ሳር ነው የሚበላው አይደለም አህያ አህያን ሲበላ ብታይ ወይም አህያ ውሻን ሲበላ ብታይ ቆመ አታየው ታይዋለህ እንጂ ምክንያቱም የሌለ ነገር ነው እንትን የምትለው ስለዚህ አውቀፈከ ይባላል ያኒ አስቆመህ አሁን ደግሞ አንድ ነገር ያስቆመኛልና እስቲ ከኔ ጋር በጣም ተገረሙ እላችኋለሁ ኦኬ እሺ ምንድን ነው ያስቆመኝ እኔ እኳኒ አራት ነገር እጠቅሳለሁ ሶስት ሰዎችና አራታቸው ደግሞ አላህ ነው አላህና ሶስት ሰዎች እጠቅስና በማናቸው ነው የምደነቀው እኔ በአላህ ልደነቅ ወይስ በእነዚህ ሶስት ሰዎች ልደነቅ ግራ ገባኝ እውነቴ ነው ምንድን ነው أولهم هو الشقي الملعون صاحب النار وفي الدرك الأسفل يهونو عبد الله ابن أبي ابن سلول يميبالو أكبر رئيس المنافقين فنبيات شنقزي يمنافقوش مريا نبارونو يسو يو تمل كتون قدي كنيغا سيئة بتاتاتشو كتارو كنيغا مجمّر يا بأند نبيات شن بنبارو بات غزوة ويم تورنت غزوه بني المستريق بلال ويم بليلا غزوه المريسع تبلالش عندي غزوانش بزي غزوه نبياتين صلى الله عليه وسلم اشنفوا ود مدينه يتملسوا ان من تغني مسلاچو عنده يا سيدنا عمر اغلغاي وطا تنش لجنو عنده دومو يمدينه نو انغدي سيدنا عمر سنل يمكه نو የመዲና ደሞ አንሳር ናቸው ሁለቱም ልጆች ግሞለቻቸው ውሃ ሲያጠጡ ወደ ውሃ የተቆፈረው ውሃ አይደለም ውሃ እዛ ሲያጠጡዋቸው ግሞለቻቸው ተጣሉና እነዚህ ሁለት ልጆች ደሞ ተጣሉ የኔ ነው የምትጠጣ ላ ያንተ ነው ያንተ ተጣጣለች ይበቃታል ምናምን ያሉ ልጆች ነው ህፃኖች ተጣሉ እንግዲህ የሰይድና ዑመር አገልጋይ እንደ ሰይድና ዑመር ነውና ቦክስ ሰጥቶ መታው ማለት ነው ለዛ ለመዲና ሰው ከዛ የመዲና ሰው ህፃን ነው ምን አደረገ ጮኸ ያ አህለል አንሳር ያ አህለል አንሳር አለ ያ አንሳር ያ አህል መዲና ባካቹ የዑመር ልጅ እኮ መታኝ ብሎ እንትን ሲል ከዛ በኋላ ተነሱ የአንሳሮችና የመዲና የመካ በሙሉ ተነሱና ያኔ አንድ ነገር ሊፈጠር ነበር በዛ አላ ኩል ሐል ነቢያችን አስተንጅስ ነገሩ አሁን ምን አለ ይወላችሁ እንግዲህ አንድ ብላችሁ ቁጠሩ من عليه منافق عبد الله بن أبي بن سلول إن ذا محمد ناتك تايوتشو كمكة يمتوكو لما نيوتشو ناتشو بزي جمرون قدي إن ذي كو دهوش لما نيوتش بنيام بيت متو أبلتن أتتتن يعني سنة كساتشو بقى انديبالون إنيان مبلات جمرو علي يعني سنة كساتشو ما تمدنو كمكة تسدو متو እኛ አበላናቸው አጠጣናቸው በቤታችን ውስጥ አስገባንና ከሱ ወፈሩ ምሽ ከሱ አይደለም ስናወፍራቸው መጥተው ሊነክሱን ጀመሩ ይላል ኢነ መሰለሁ ማሉ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ነው የሚለው የነዚህ መሐመድና የተከታዮቹ መሰል እኮ አለ كما يقول الانسان سمن كلبك ياكلك ውሻ አወፍረውና ተመልሶ መጥተው ይነክሳል እንደሚባለው ምሳሌ እነዚህ ደግሞ ልክ እንደ ውሾች አጥብገን አጥግበን አጠጥተን እንደዚህ ስናወፍራቸው መጥተው እኮ ሊሞቱን ጀመሩ አለ ማንን ነው የምፈልገው ነቢያችን ስ ሰለም አቡበክር ዑመር ዑስማን አሊ ከመካ የመጡ እነሱን የወቀሰ ነው ይህች በጣም ግማታም የሆነችው ቃል ነች ሰደባቸው አንድ በል እስቲ ዋን ጻፍልኝ አንድ በል ሁለተኛ اندغنا اوكي وان ام عبدين وان صافت ሁለተኛ من عليه እነዚህ ውርደተኞች የሆኑ የመካ ሰዎች ከመሐመድ ጀምረህ ወደ አቡበከር ወደ ዑስማን ወደ አሊ እነዚህ ውድቅ የሆኑ ሰዎች እኮ ምንድናቸው? እኛ እኮ የነሱ ጌቶች እኮ ነን። نحن الاعزاء وهم الاذلاء አሉ። እነዚህ የመካ ልጆች የመካ ሰዎች እኮ ውድቆች ናቸው፣ እኛ ነን ጌቶቻቸው ብሎ ምን አለ? እና ያለን እንግዲህ ወደ መዲና እንመለስና በመዲና ማን ነው በላይ ማን ነው በታች ሊታወቅ ነው አለ። يقول لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل انا ودقوچ يهونو باغراچن سر نو مناسقمطاچو الى الله ملسلتنا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اي انت دمو ودق يهونكو على كبرم ما لله انا لرسولنا لنبيو للمؤمنوش نو انجي انت ما فاندي يهونكو منافق انت نهود قالو بلو الله ملسلت ትንሽ ቆይተው ምን አለ? ከዛ በፊት ምን አለ? ሁለት በሉ እስቲ ሁለት በሉ ለኢረጃዕና ኢለል መዲነቲ ለይኽሪጀነ አልአዝ ሚንሃ አልአዘል። እኛ ባለባቶች ነን ከፍተኛ ደረጃ ያለን ነው፣ እነሱ ግን ውድቅ ናቸው ብሎ ተሳደበ። طيب እንደገና ምን አለ? ከዛ በፊት ማለት ነው እናንተ የመዲና ሰዎች አይበቃችሁም እንዴ? እነዚህ ከመካ የመጡ እነ መሐመድ እና አቡበከር እኮ ይብቃቸው፣ ሰርተው ይብሉ ወይም ወደ ሌላ አገር ሄደው ይሰደዱ እንጂ ስንት ጊዜ ልንቀልባቸው ነው? ስለዚህ ካሁን በኋላ ወደ መዲና ስንመለስ ማንም የመዲና ሰው የመካን ሰው እንዳይቀልብ፣ ገንዘብ እንዳይሰጠው፣ እዛ በቃ ተሰደው የፈለገውን ነገር ወላጅብ ይብላቸው ብሎ ተናገረ ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ምን አለ? يعني هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا اسكي يمابلاچونا مياطاطاچو اطتو اسكم يسددونا اغراچن تتو اسكم يهدو انداتابلواچو بلو دومو تناغري الله سبحانه وتعالى ملسلت انغدي ولله خزائن السماوات والارض نا انت ادلم يمتقلبو الله نم يقلبو بلو سنت هونو اهون ሁለት ولا ሶስት ሶስት هونو انجي ሶስት ሆኑ አይደለም? ሶስት ሲጻፉ መጀመሪያ ሰምን ከልበክ፣ ሁለተኛ ያኒ አትቀልቧቸው፣ ሁሉ ግማታም ቃላት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ያኒ መዲና ስንመለስ እነሱ በእግራችን ስራ አድርገን ነው የምናኖራቸው እንጂ እኛንን ባለባቶች ብሎ ተሳደበ። ኦኬ፣ ከዛ ቀጥሎ አራተኛ ጻፉ። አሁን ከዚህ የበለጠና ትልቅ ወንጀል አኢሻ ዚና አድርጋለች ደግሞ አለ። አላሁ አክበር። አኢሻ የነቢያችን ሚስት እኮ ወላሂ ዚና አድርጋ ነው የመጣችው አለ አለ። ጠይ ምን ተገኘ? ነቢያችን አንድ ወር አመሙ። አመሙ ማለት ምንድን ነው? የጭንቅላት ጠበባቸው፣ ህሙም ወቁሙም፣ በቃ ጭንቀት እናንትን የያዛቸው። አኢሻ በስ አልጋ ያዘች። እሺ፣ አቡበከር አባትዋ ነው፣ ኡሙ ሩማን እናትዋ ነች። በሙሉ አመሙ። ሰሓባዎቹ በሙሉ ተጨናነቁ። በቃ እንዴት ይህ ሰውየው እንደዚህ ይላል? የነቢያችን ሚስት ገና 15 ዓመት ያልደረሰች ህፃን ልጅ እንደዚህ አድርጋለች ምናምን የሚለው በጣም ተናደዱ። አንድ ወር በሰሓባዎቹ እዝነትና ጨለማ ሆነ። በቃ አይደለም። ማን ነው ያለው? አብዱላህ ብን ኡበይ ብን ሰሉል። ይህ አራተኛ ወንጀል ነው። ጠይብ፣ ከዛ ቀጥሎ አምስተኛ ጻፉ እስቲ። አምስተኛ ደግሞ አሁን በእጃችን ያለው በገዝወት ኡሁድ 1000 ወታደር በጣም ጥቂት ናቸው፣ አንሰውናል እያሉ ነቢያችን ሳሰለም 300 ወታደሮች ይዞ ደግሞ ወደ መዲና ተመልሶ ነቢያችንን ከዳ፣ ጦርነቱን ከዳ። ሐቂቀተን ልንገራችሁ፣ በዘመናችን አሁን የጦር ፍርድና የወታደርነት ፍርድ ቢሰጠው ኢዕዳም ነው የሚሰጠው፣ ቀጥታ ይገደላል። ሰውየው የሞት ፍርድ ነው የሚሰጠው። ምክንያቱም ሸሽቶ ወታደሮቹ ይዞ ነው የጠፋው። ስንት ሆኑ? 5። ስድስተኛው ግን እኔ ራሴ በምላሴ ላወጣው ያስቸግረኛል፣ ላኪን አወጣዋለሁ ስለተባለ ወላሂ ወላሂ ይህን ቃል ከአፌ ለመውጣት ያሳፍረኛል፣ ግን ስላለው እሱ ስላለው አወጣዋለሁ። ምክንያቱም አኢሻ ዚና አድርጋለች ከሚለው አይበልጥም። እሱ ነው ትልቅ ወንጀል የነበረው። አኢሻ ዚና አድርጋለች፣ ይህ በጣም ወንጀል ነው። በመጨረሻ ምን አለ ታውቃላችሁ? ሱብሃነላህ አልዓዚም። ልጅ ነበረው ልጅ ነበረው ዑበይዱላህ የሚባለው ወይም አብዱላህ ከሁለቱም አንድ ስሙ ነው እና ልጅ ነበረው ይህ በጣም ሳልህ የሆነው ሰሃቢ ነው ነብያችን ይወዱታል እሱም ነብያችን ይወዳል ቅንጣት የምትል ንፋቅ አልነበረው የማን ልጅ ነው የዛ የሙናፊቁ ሰው ነው አሁን አዘነ ልጁ ምክንያቱም ትንሽ ያባትነት እዝነት አለ አይደለም ትንሽ ርህራህ አለ የፈለገውን አባትህ የፈለገውን ስራ ቢሰራ አንድ ሰው መጥቶ ልጨፈልቀው ሊሰድበው አትፈልግም يعني አትወድም አባት ነውና እና የአባትነት ትንሽ ህልና ተሰማውና ወደ ነቢያችን ሰለላም ሄደና ያ ረሱላህ አላቸው نعم አባቴ እኮ ብዙ የበደለ ነው ብዙ የኩፍር ነገር ያደረገ ነው ንፋቅ ያደረገ ነው አላህ እኮ ተጣልቶበታል እና ምንድነው ማረገው ጌታ ነቢያችን እባክዎት እባክዎት እርዱኝ እና ምንድነው አባቴ አሁን ያየሁት የሰማሁት በአዱንያም ጀሃነም በአኺራም ጀሃነም ሊገባ ነው ምን ትፈልጋለህ አሉት ነቢያችን እኔም ፈልጎ አንድ ውሃ መጣላቸውና አንዲት ብርጭቆ ውሃ ጠጡና ነቢያችን ግማሹ ጠጣችሁ ግማሹ ተውልኝ እና የነቢያችን ተረፍ ውሃ የተረፈ ውሃ ወደ አባቴ ልውሰደውና እሱ ትንሽ ከዛ ከጠጣ አላህ ሊረህመው እና ኢማን ሊያስገባለት ተስፋ አለኝ አለ ግልጽ ነው ወንድሜ ወንድሞች አባባሌ ግልጽ ነው ስለዚህ ነቢያችን ምን አደረጉ ባንድ ብርጭቆ ውሃ ጠጡና ግማሽ ጠጥተው የተረፈ ለዚህ ልጅ ሰጡትና ልጁ ይዞ ወደ ተሄደ ወደ አባቱ አሁን እንግዲህ ተፋኡል ይባላል ፋል ነው ይህ ነገር ተስፋ ማድረግ ነው ወደ አባቱ ሄዶ አባቴ አለው نعم ይሄን ጠጣ አለው ሹፍ በአረብ በጻፈው የተጻፈው ልንገራችሁ نعم يقول عبد الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعطيني اناءك الذي شربت منه نعم باقي شرابك يعني انت يا ترف كنت لوسدو طيب فاعطيه لابي لعل الله يدخل في قلبه رحمه وايمانا بلو نبياتين قماش تتو قماش ستوت معناتنو فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى ابيه ودابته هده وقال ابي يالو نعم اشرب هذا ياه منافق منالو اباته قال ما هذا قال هذا مما شرب منه النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم يا نبياتين يتطبط ترفنوا له لا حول ولا قوه الا بالله يما تطبقوا نغير كونوا ميلو منافق مناله لعل الله نعم يقول قال يا بني نعم اذهب واتني ببول امي كذلك افضل له هيدنا يناتن شنت امطالني እሱ መጠጣት ይሻላል ያ መሐመድ የጠጣው ከመጠጣት አለ حسبنا الله ونعم الوكيل ሰባተኛ ነው ይሄ ስድስተኛ ነው ሰባተኛ ወንጀል ነው ይሄ እና ሄድና የናተን ሽንት በብርጭቆ አርጋ አምጣልኝ እሱ መጠጣት ይሻላል የነቢያችን ውሃ ከመጠጣት አለው ሰባተኛ ወንጀል ነው ይሄ فقضب ابنه እዚህ ላይ እንግዲህ ሰውየው አንቀጠቀጠ ابنه ልጁ እኮ ነው عبيد الله ልጁ በጣም ተናደደና وقال يا رسول الله لاچو انا متاكد انك قاتل ابي اهون اباتي يهن كل وانجل يتدردرو اندبتجدلو 100% اني ارغطنيا نيالو لكن يا رسول الله عند صوت لكه كمتجدلو اني لغدلو قالو اني اباتين لغدل لمن قالو مكنياتهم اهون انت عمر ويم ابو بكر ويم ابو عبيده ويم معاذ بن جبل تزاز ستهيد قدلو بتل ان ابو عبيدة الجراح اباتين بقدل لكنو مقدل يالبت نقرنو لكن زماني متعنا شيطاني تشاوت بنا ابو عبيدة ساي يكونو اباتي قدل بي شيطان سي تشاوت بنا يعني باباتي انتن لقيم بكال ابو عبيدة اندال قدل على تشو سبحان الله اخاف ان اقتل مسلما بمنافق بكافر سلازي كل بر ديزغا باك جيتاي نبيات صلى الله عليه وسلم لني ستن تزازو اني هجي اباتين لغدلالو الله اكبر نبيات منالو قال لا يا عبد الله بل نعفو عنه لا يقولوا عليه شيء عفونا منلو منو ما ادلم الله اذا سيهد يغنيوال انيا كن انقربو ደሞ መሐመድ ጓደኞቹ የገደለ ነው ሊባል ነው ላላላ አባቴ የፈለገው ያድርገና አፉ ብለነዋል እዚህ ላይ ምንም ነገር ቀን በቀላን ወስድም አላቸው ማለት ነው طيب قال له صلى الله عليه وسلم بل نتركه ولن نقتله يا عبد الله انت اباتنا ان نقتله له فذهب هذا الابن الى ابوه الى ابواب المدينه እንግዲህ እነሱ በመንገድ ነው ያሉ ከዛ ድል የተጎናጸፉበት ጦርነት ጨርሶ ወደ መዲና ይሄድ ነው አሁን ተናደደ ልጁ እንዴት አባቴ አይገደልም ብሎ ነቢያችን አትግደላሉት በቃ ምን አደረገ ወደ መዲና አልፎ ቆየና በመዲና በዛ መዲና በር እንትን የሚገባበት እንትን እዛ ሰይፉን አውጥቶ ሰሐባዎቹ ሲገቡ ግቡ ይላቸዋል ግቡ ይላቸዋል አባቱ ሲመጣ አስቆመው فقال له أنت أبي قال نعم قال لن تدخل المدينة وده مدينة التقبام له لمن القبام قال وقال والله لن تدخل المدينة إلا في إحدى الحالتين هلت من رجع الاستحاله نعم كهلتهم سستنيا من رجع الله ما باتي له من دنو عندن يوم الرجع إما أن تقول أنا الذليل والنبي صلى الله عليه وسلم هو العزيز እኔ ወርደተኛ ነኝ ዝቅተኛ ነኝ ነቢያችን ግን ከፍተኛ ክብር ያላቸው ነው በል ወደ መዲና እንድትገባ በፊት ያልከው ليخرجن الاعز منها الاذل ያልከው ነቢያችን ውድቅ ናቸው እኛ ነን በላ ያልከው ቀይረው ቃሉ እኔ ውድቅ ነኝ ዝቅተኛ ነኝ ነብይላህ ግን በጣም ከፍተኛ ያኔ ክብር ያላቸው ነው በል ልትገባ ሁለተኛ ምርጫ ወደ መዲና መግባት ከፈለክ በሬሳህ ነው የምትገባለው ይህችን ሴፍ በራስህ ላይ ወድቃታለሁ አንገትን ቆርጬ አንገትህና ሰውነትን ሁለቱም እንደ ሬሳ ነው ወደ መዲና የምትገባለው አባት እኮ ነው ሱብሃንአላህ አልአዚም እንደዚህ ብለው ሰው ሲጮጫጫ ምናምን እንደዚህ ነቢያችን ደረሱና ምን ነው ስለው ወላሂ ይህ አባቱን ሊገል ይፈልጋል فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ተወላልክን ተውኮ ብለና ሐላል يا رسول الله አንተን ሰድቦ አኢሻን ሰድቦ እስልምናን ሰድቦ ሰሐባዎችን ሰድቦ እንዴት ተኙት ያደራል ይህ ሰውየው መገደል አለበት ይላል ልጅ እኮ ነው فقال النبي صلى الله عليه وسلم ማህ يا عبد الله ተውውና ይግባሉና ነቢያችን በቃ በዋስናቸው አስገባው ገቡ ወደ መዲና طيب ثم لما ይገርማቸዋል وهم على هذا እንደዚህ ያለ ሲሄድ ይውላችሁ እንግዲህ يابات ينات عند نجر على الله فتروا اهون عبد الله ابن ابي بن سلول المنافق موته يقول لون جرارغو سايقطا موته يه لجو يسو يو ود جهنم اندميغبا اباتو جهنم اندميغبا يقال لان رئيس المنافقين نو لكن تسفى القرطم ياباتنتنا يلجنت رحره يالا دلم ود نبياتين هدنا يا رسول الله لا تشو نعم هون اسم تفلق الله قالوا يا رسول الله اباتكم متوال او انا متفلق الله يهچن يلبسكات كبا يلبسكات بشت يلبسكات يعني كبوت اسو انستين من ترغو بذا كفينيه بغد قال لاسكباونا لعل الله يانتن كبوت يانتن كبا جسدو لاي كودقه ممكن الله يرحمه يهونال اهون علماءچو منالو እንኳን የነቢያችን ካባሉ የነቢዮች በሙሉ ከአደም ጀምረ እስከ ነቢና መሐመድ ያሉ ካባዎች በሙሉና ካቦ እንትኑ ልብሳቸው አውጥተ በሱ ብትከፍነው ጀና ይገባም አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢሰሉል ነቢያችን ያቃሉ ይህ ነገር የሳቸው እንትኑ ነጠላ ለብሶ ተከፍኖ ቢሞት ምንም እንደማይጠቅመው ያቃሉ ላኪን ይሪዱ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አን ይጠይበ ኻጥር ሃዛል ወለድ ልቡ እንዲሰብሩት አልፈለጉምና በቃ ነቅል አርገው እንትኑ ካባቸው ወይም ነጠላቸው ሰጡትና በዛ ተከፍኖ ወደ ቀብር ገባ ሰውየው እሺ الان بايهم اعجب በምንድን ነው مدنቀው بجراءته يعني بجراءة المنافق هذا وكفره وعدائه للنبي صلى الله عليه وسلم በዚህ ነው مدنቀው ድፍረቱ ብልግናው يعني ودك يعني يزي سوي بزان دنك وندموش نبياتشن بمسدب عائشة زانيا زانيا بال يا كنبياتشن وها يناته شن تام تقلن شسو الشلال بمالثونو انا يا نفاق انتن على قهونو ከወታደሮች እንትን የሰረቀ በምንድን ነው መደነቀው? በዚህ ልደነቀ ወንድሞች እናንተስ በዚህ ነው መደነቀ ያለብን? እሺ ሁለተኛ او نعجب بعفو النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا ويس يا نبياتنا عفو مالت ان الدنك يهلو نغر سرتو اهون عند مري تنش انكوان بمطفو عين بتايو يقدلهال انظروا الى سوريا كسلطانه ورد سيلوت نو اهون سنت سو مفجي يالو سنت دم يميافسو يالو نبياتنا تسدبوال تفنكتوال ترساچو انتن بلوال ሁለተኛ ይህ منافق يعني لأسر أمت يهل أسك أي شوات شوال لكن يهلو عفو بمالتات شو يا نبياتشن عفونا مياسدنك سوستنيا أم نعجب بتوطين ابنه يليجو نقرنو بتأمي مدنك أو يا الله من قد يتكتلي ياتشي إزنت يا باتو إزنت دمو تاقلو تاقلو تاقلو ودا إيمان لياسقباو متقارونا تقل مادرقو بسونا مدنك أو በምንድን ነው መደነቀው? አራተኛ በአራተኛው እንደነቅ በሱ ግን እኔ አልደነቀም። አራተኛው ምንድነው? هل نعجب بحلم الله يا الله انت قست بعبد الله بن ابي مسلول ندنك በዛ يا الله انت قست ندنك لا እኔ እንደኔ ከሆነ በሶስቱ ምደነቅ አለሁ። በነቢያችን አፉ በጣም ያስደንቃል። የልጁ አቋም አላህና ነብዩን ወዶ ለአባቱ እስከ መግደል መድረሱ በጣም ያስደንቃል። ሶስተኛ የሱ ድፍረትና ብልግናም በጣም ያስደንቃል። ያላህ ነገር ግን ያስደንቅም። ያላህ حلم ወይም ትዕግስት ያስደንቅም። ለምን? ይ አላህ እንደኛ ቢሆንማ ድሮ ፈጆን ነበር። የት ይሄዳል አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ምሰሉን? እስቲ ፈንጥዝ እንደፈለገ ባዱንያ አርገዋል ሙቶ በእጅ በአላህ እጅ ወድቀዋል። አሁን ይያየ ነው ነገም እኛ እናየዋለን በእሳት ሲቀቀል። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢፈልግ ኖሮ መጀመሪያ አፉ ሲከፍት ነው ምላሱን ዘልዝሎ ይገድለው ነበር። አላህ ይችላል ላኪን ትዕግስቱ በጣም ይገርማል። صحيح ላኪን የት ይሄዳል? የፈልገውን ሰው ቢበድል ቢበድል ቢበድል የሚሄድበት ቦታ የለም። እና እነቴ ነው ቁማችሁ እስቲ ከኔ ጋር ተደነቁ። ይሄን አሁን የነገርኳችሁ ቅሳ ከዛ በኋላ هنا الولاء والبراء ازي اهون يا متاوت قصه تلقوا فائده من ناغنيبت مندنو تاقالاچو الولاء والبراء يبالو يتوحيد كفلنو مندنو الولاء والبراء يعني لا الله ستل اسك هيوته مطفا مطفا اباتهن مجدل وندمهن مجدل لا الله ستل يه تلقوا كفتهنياو درجه يا زي عباده غداينو لب بلو اهون جبتاچو اهون يملاچو ለምሳሌ አንተ ገንዘብ መስጠት በጣም ያኔ አስተንቃል። ለምሳሌ ልጅ አለች ሀብታሞች ሰዎች አሚሮች ዳረን ሲሉት እንቢ ብለ ላንድ ደሃ ሰው መዳርዋ በጣም ያስተንቃል። እሺ ባንድ ቀን ለምሳሌ ሁለት ጊዜ ቁርአን በሙሉ መቅራት በጣም ያስተንቃል። ላኪን ለአላህ ብለ አባተን ልጅህን وندمهن مستهن مجدل بشرع مالتي نو مجدل جن بتقام ياسدنك نجرنو سلزي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ليجو الولاء والبراء ميلو عقيدة بدم بنو بتكبر يا والو من دنو يا اللهن دنبر سيت أساباتو راسو لي قدلو يفلقال انبي عالو تنبي عجساء سلم بل قدلو عالي انبي عالو تنبي عجساء سلم سلزي بكا كلبو أسود أو مالتنو إيه الولاء والبراء من معناته الولاء الولاء مالت لا الله بتشا يا الله نجر يمصرر نجر بقى اسكموت مدرس الفله عندما معناته. طيب مثال بسطعچو ابو عبيده بن الجراح يتبالو عند تلك صحابي امين هذه الامه يتبالو بغزوه بدر اسو كنبياتش صلى الله عليه وسلم غا نبر تمام اباتو كمشركوچ قريش نبرنا تغنانيو ሲገናኙ እንግዲህ አባቱ መጣና አቡ ዑበይደተ ምን አልጀራህ አባቱን ለመግደል ሰውነቱን ቢትለው ነበር። እንዴት አባቱን ትገድላለህ? ትንሽ ወደ ኋላ ወደ ቀኝ ሲል ላኪን አልወላ ወልበራእ የሚባለው ነገር ተጫነበትና እንዴት አባቴን እንኳን ሳይሆን ራሴን መግደል አለብኝ? هذا عدو والله وهذا مشرك وهذا كافر ازي بطرنته يغباه اكو مشركوش لمجدل ادلم طيب اباتي ምንድን ነው ለምን አልገደለውም? ያላህን ፍቅር በጣም ተጫነበትና አባቱን ገደለ። የት ነው የገደለው? በغزوه بدر ራሱን መታውና አባቱን ገደለዋል። እያየ የወለደው አባት ገደለው። አላህ መጎሰው። لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله بسوره انتنو قد سمع الله امغوسو عندند سوتش اكو قالو بزو سوتش قالو ايمان يالاتشو ايماناتشو يمتاوقو اندزي سرا سيسرو اكو نو لا الله بلو اباتهم مجدل بتام كفتهنيا عباده نو انا يغدله طيب ليلاس ليلا دمو سبحان الله سيدنا ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق لجاچو عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق ميبالو ሁለቱም በغزوه بدر ተገናኙ ابات كنبياችን صلى الله عليه وسلم ابو بكر هذا عبد الرحمن ابن ابي بكر يگرماچوال مشرك ነበር እዛ ጊዜ አላ ሰለመም ከሙሽሪኮቹ መጣ አሁን ابو بكر ابات ልጃቸውን አላዩም በዛ አላዩም ያ ልጁ ግን አባቱን ያይ ነበር እና የአባትነት ረህራሄ እንትን ስለሚያጠቃው አባቱን ሲያይ ይሸሽ ነበር አባቱን እንዳይገድል ይገባቸዋል አቡ አብዱ ረህማን ኢብኑ አቢ በክር አባቱን ለመግደል ይቻላል እንዲያውም በፊቱ ነው የመጣው ስለዚህ ሊገድለው ይችላል አባቱ ግን አብዱ ረህማንን አላየም አሁን ጦርነቱ ከተጨረሰ በኋላ ሁለቱም ዳኑና سيدنا ابو بكر الصديق ود نبياتين مت ود مدينه لجاچو عبد الرحمن دومو كافر سلوونه كقرشوچ ود مكه تملسه غزي هدو غزي ستكا عبد الرحمن اسلمنا ود اباتو متو طغابلو بمدينه منور جمره عند كان سينغاغرو عبد الرحمن مناله اباتي يالو او بغزوه بدر كو ودني كو تمطى نبر لكن ረህራህና ያባትነት እንትን ይዞኝ በቃ ለገድለፍ እችል ነበር ግን እንዴት እኔ ለቁረሾች ስል አባቴን ገድላለሁ ብዬ ዘወር ብዬ ሁለት ሶስት ጊዜ ነው ያሳለፍኩ አለው አቡበከር አባቱ ምን አለ شوفوا يا اخوه ልንገራችሁ አባት ነው ለልጁ በጣም ሐናንና ፍቅር ያለው ወይስ ልጁ ነው ለአባቱ በጣም ሐናንና ፍቅር ያለው የቱ የቱ እንትን ይግላል ለምሳሌ እነ ልበላችሁ ኑር ጀና አንድ ልጅ አላት አይደለም አሁን የኑር ጀና ፍቅር ለልጅዋ ነው የሚከብደው ትልቅ የሆነው ወይስ ልጅዋ ለናቱ ያለው ፍቅር ነው የጋለ የሆነው ያባት ነው አይደለም አው ሁላችንም እስማማለን አባት ለልጁ እንዲያውም እኔ ልንገራችሁ አዲስ ነገር የማታውቁት ልጅ አባቱን ከገደለ ይገደላል አባት ልጁን ከገደለ ግን አይገደልም ምክንያቱም አባት ልጁን የሚገድል ነገር አይከሰትም ይሄ ነገር እና ምን አለ سيدنا ابو بكر الصديق ምን አለ يا بني قالوا والله لو رايتك انا لقتلتك بغزوه بدر انت ياهن يا رباتي انه እንዴት ገላልሁ ብለሃል ምክንያቱም አላማ አልነበረህማ አላማህ መሬት ለመውሰድ ሙሐመድን ለመግደል ከቁረሾቹ ጋር ዝና ለማረግና ምርኮኛ ለመውሰድ ነው የመጣው እኔ ግን خرجت لإعلاء كلمة الله راسين ወደ ሞት አጭቼ ነው ወጣሁት والله አይቼህ ብኖር ቀጣ ባንተ ጀምር ነበር እገድልህ ነበር አለው እዚህ ላይ الولاء والبراء የሚባለው ነገር በግልጽ ታይተዋል አሁን طيب በመጨረሻ አንዱ እኮ ነው አንዱ محيس يميبالو هلت وندموش ناشو حيس ومحيس يميبالو هلت وندموش ناشو انا ي حيس يميبالو عند قوادنيا نبرو كافر بزو غنزب يرداو نبر بزو غنزب بزو انتن يكفلو اللوث نبر قوادنيا وسلانو بزو بغنزب يرداو نبر اهون ي سويو نبياتشنن سلاسك ايه يا سويو يا حبتامو وطات نبياتكم منالو يهن سويو ميقدللن سويو لما لو حيسا تنسانا انا قدلو اللو قدنياو كنو بتقام قدنياو نو انديام السنو ميرداو له هوتو لغنزبو انا قدل اللو قالنا هيدو قدنياو قدلي نبياتكم دعا در قلت لكن واندومو محيسا متانا انتي الو من انو يقدل كو والله يسويو قدل كوت انت تقدل كوالو وجسدك لحمك وعظمك نبت من ماله يانت انتن اطنتنا سغاكو بغنزبو كنو يادغو بغنزبو يادكو سو هدت غدلو الله حلو محيسا نو ميلو حيسا منالو مسله سما له الا تدري من امرني ان اقتله غدلو بلو يعززني من نو تاقله حلو من نو قالو امرني لو امرني ان اقتلك لقتلتك غدلو بلو يعززني هدنا وندمه غدل بيلوني انتن غدل نبرالو الذي امرني هو نبي الله صلى الله عليه وسلم نفسهن غدل بيلوني اغدل نبر وندمهن غدل اناتهن اباتن غدل بيلوني اغدل نبرالاتو مندنو دومو يي وندمي غدنياي منامنالو ازيه لاي الولاء والبراء قلت هنا يتيال جباتشو هون الولاء والبراء الولاء والبراء مالت لسلمنا اسلفه على مسطت ለነቢያችን ሰለላም ለቁርአን ለምን ለዚ አሳልፈህ አለመስጠት አልወላ ወልበራ ይባላል ይህ ነገር የተሟላበት ቀልብ እኮ ትክክለኛው ኢማን ያለበት ነገር ነው የምንለው ወንድሞችና እህቶች ሐቂቀተን እኛ ህይወታችን በሙሉ ለእስልምና ህይወታችን በሙሉ ለነቢያችን ክብር ህይወታችን በሙሉ ለቁርአን ክብር ከሰጠን የታባት ዋ ዱንያ ነች እንግዲህ እቺ ዱንያ እሺ አንድ ሰው ብዙ ማዕሲያ ሊያደርግ ይችላል ያኔ ሁላችን خطአይን ዝና ያደርጋል ممكن መጠጥ ይጠጣል ممكن ቁማር ይጫወታል ممكن እንደዚህ ይሄ በሁሉ ሰው ያለ ነገር ነው ولكن يبيع دينه لا يبيع نبيه لا يبيع القران لا يهلو لا ነው ስለዚህ الولاء والبراء ይባላል ይሄ ነገር إذن وندموشنا هتوش بزيهلاي انجليه يمجر منجمري او درساتشن بزي ستناكك تنش استي أمس دكيكا والله يهون يستهو الدرس استي شيخوشو كالو لملكت مانا اللي كوي كوي وندموش مسعاب يلم فذكر يلم شخباب مكام يلم مانو يالي تنش يميش أمر باتي أبو آنسا اللي إن شاء الله الحمد لله للوشو مالونا استي በዚህ አሁን ያልኩት ነገር ጨመር አድርጋችሁ እስቲ ውበት ስጡት እስቲ ባካችሁ 5 ደቂቃ አሳርፈን መልሳለን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ላለሁ የዛሬ እንትን አድሚን ይቀበል ኢንሻአላህ والله اعلم ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير أدمينوش يلاتشو من دي أدمينوش يلاتشو أستاذ أدمين يقبل يسيلو وداور جاتشو لتانسي قباتشو على جماعة الخير أدمينوش كاللاتشو واندمي أبو عثيمين تفلقنا ببارك الدم نتكارا عالليتا ينالت صفالها نانقزي سمتا كونة جنانسا ና ኡስታዞች ካላችሁ ፕሊዝ ዝሩሙ ኡስታዝ አሁን በተናገሩት ላይ የምትጨምሩት ነገር ካላችሁ ፕሊዝ እጃችሁን አንሱና ትንሽ ጨምሩበት ገነ ከየት ይመጣል ኡስታዝ እሱ ተናገሩትን እኔማ የምጨምረው ነገር የለኝም ኢንሻአላህ ኡሙል አቢዲን ማይኩን ያጂው ما شاء الله والله بطام تمسط ان سنسمعنا نبرنا سبحان الله العظيم انديت ياله ما نو يهنن ميغمتو اندزي تسباسبو مياسدنقو نغروش الولاء والبراء ميبال نغر انيا زمدنا ياتقانال غادنينت ياتقانال اباتهن ما اناتهن يا الله اندنبر سيتصو بتال تنادد تشلاله غوبز كونك ليبشقي تشلال اما لكن ذا درجه لمدرس በጣም ከባድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ አልወላ ወልበራ የሚባለው ነገር ልባችን አላህ ያስገባልን እሱ ከገባ ነው የይሉኝ የሚባል ነገር ልባችን ይወጣው ለው መተላኢም በቃ ምንም ወላ ይخافون ለው መተላኢም የወቃሾች ወቀሳን አለ መፍራት የሚባለው ይሄ ሲገባ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛ ደረጃ አላህ አድርሰን በዘመናችን የተበላሸው ይሄ ነው ጓደኛ የፈለገውን ሲያደርግ ጓደኛ ላለማስከፋት እንደውም ከሱ ጋር ትጨመራለህ እንኳን እሱን ለማስቆም። አላህ ጥንካሬውን አላህ ይስጠን። እኔም ጨምረው ነገር የለኝም። ኢንሻአላህ ኡሙል አቢዲን ማይኩን ያጁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا جماعة. أوكي، جزاكم الله ألف خير أستاذ أبو أنيس. ودياونك أستاذ أبو أنيس ودياون مايك من نزوكو سلمن كدا مكايا يرع لبن كاستيرو ميكس ودى مايكروفون اندزا يالنو لزانو عفو بالون እና ኡስታዝ አድሚኖች ያዙ ቢሉም ያለ ሰው እኮ እጁን አጥቶ መቀበል ይችላል። ኡስታዝ እርሶ ደግሞ ከአድሚንም በላይ ነዎት እና ወላሂ እንደም በርሶ ያምራል ከኛ ይልቅ ከኡስታዝ በኋላ ማይክ መያዝ። እና ያኔ ማንናችንም ማንናችንን ባንጠብቅ ጥሩ ነው። አድሚኖች ይላሉ ሰሂህ፣ ያኔ ግን እናንተ እስካላችሁ ድረስ እኛ ደግሞ እናንተ አላችሁ ብለን ልባችን አንድ ሆነን ያንላለን። ጀዛኩሙላህ አልፍ ኸይር ኡስታዝ። ዛሬ ምንድነው ኡስታዞች? አንድ ኡስታዞች የሉም ወላሂ ሱብሃንአላህ። ኡስታዝ መሐመድ በድር ስማቸው ይታየኛል ሩም ውስጥ፣ ነገር ግን ሜቢ የሉም ርቀው ይሆናል። ፍላጎቴና ማይክ ያዝ እስቲ ሰላም በለን። ኦኬ። ኦ ማሻአላህ ኡስታዝ ገብቷል። እኔ ወደ ታች ሂጅ እፈልጋለሁ። እሺ ኡስታዝ፣ ይሄው ማይክ ፍሪ። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وحياكم الله ثم حياكم. جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه من خدمة الإسلام والمسلمين، وجعل ما تقولونه وتفعلونه في ميزان حسناتكم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، أن ياو عندما يتوقعوا الولاء والبراء في الإسلام بتأم أساس سابي هنا نقرنا بتأم أسفل لقي هنا نقرنا ياو تلانتنا كوسرات شتاعات معتنا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هي راسه አንድ የወምድ ነው የበራእና ወይ ደሞ የወላም ያመለከተ አያት ማለት ነው። እና አንድ ሰው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብሎ መዋደድ፣ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብሎ መፋቀር እና ኢብኑ አባስ አልአባስ ኢብኑ ሙጠሊብ ምን ይላሉ? من احب في الله وابغض في الله فانما تنال ولايه الله بذلك. እና ያው እንደምታውቁ ማለት ነው ማአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጣም የጠቀሰው ነገር ካለ ሱረተ ሙጃደላ መጨረሻ አካባቢ ላተጅሩ ቆመ ዩሚኑነ ቢላሂ ወልየውም አኺር ይዋዱነ መን ሐደላህ ወረሱለሁ ወለው ካኑ አባአሁም ወ ኢኽዋነሁም አው አሺረተሁም ብሏል። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህን አያትን ሁሉ ሌላ ደግሞ ያ አዩ ለዚነ አመኑ ላ ተተኺዙ ልየሁድ ወነሳራ አውልያ ባዕዱሁም አውልያኡ ባዕድ ወመን የተወለሁ ሚንኩም ፈኡላኢከ ሁም ዛሊሙን ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህንን ጠቅሷል ማለት ነው። ወመን የተወለሁ ሚንኩም ኢነላህ ላ የህዲ ልቆም ዛሊሙን ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አስታውሷል። ያ አዩ ለዚነ አመኑ إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم فتنقلبوا خاسرين. قال بولا يا أهل الذين من تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم وفيكم آية الله وفيكم رسوله. إنا بذو آياته متواتر يهونوا أحديثه جمالو إن مياست أنككونا قروش ماتنو. إنا ولا نبرا عند سو أباتهم هنا واندمهم هنا أكستهم هنج دموا أقوتهم يفلق بهون عند نجر ماتنا يا الله سبحانه وتعالى حق بتنكا كتو ماتنا كذا مندنا ما وجد على بيت كذا ما وجد على بيتنا مندنا إيه بغض في الله لا الله سبحانه وتعالى لرأسه سيهم ماتنا لا الله سبحانه وتعالى ليس نبينا عليه الصلاة والسلام وكان لا ينقطه إلا لنفسه تبولا ماتنا ماتنا الذي ماتنا لرأسه يجي أن ندرون بر انتقام من بدر قدم وإذا ما يبكلوت لرأسه سيهون ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብሎ ነው። ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሸሪዓ ሲነካ ብቻ ነው የሚነሱባት ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ حتى الوالدين بهونم راسه ማለት ነው ወሲነ الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما قال الله تعالى الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ብሏል ማለት ነው። እና ይሄ ሲሆን እናትና አባትም ቢሆኑ ማለት ነው ያኔ ግዴታም ይሆኑ መቼ ነው ያአላህ ስማታ ለመንገድ ላይ እስካሉ ድረስ ማለት ነው ወላኪን ሚን ባብ الاحسان ከሆነ ችግር የለውም ላኪን ሚን ባብ الطاعه ምናምን ለመታዘዝ ምናምን ነገር ይሄ ነገር በሸሪዓችን የተከለከለ ነው ማለት ነው አንድ ሰው ወደ ኩፍር ያፈናገጠ እንደሆነና ወደ ሽርክ ይሄድ እንደሆነ ይሄ ከላከላ ማለት ነው ለምንድነው በነስል አያ ወኢን ጃሃዳካ ካስገደዱ አላ አንተ ሽሪከ ቢ ማለ ሽርከ ቢ ዒልሙን አንተ ማታቆ ነገር ስትነው ወንደሞ እኔ ላይ እንድታጋራ የሚገፋፉ ከሆነ ፈላቱ ተሁ ማንዳት ዘላላቸው ስለዚህ ሰይዳችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይላሉ ማለት ነው እና ያልነው የነበረው hatta እናትን አባት ቢሆንም ወላ ነበራ እዚ ላይ ማለት ነው አስፈላጊ የሚሆነው ማቼ ነው እናትና አባት ራሱ ጣዓላ ይአላህ ስማታ መንገድ ላይ እና ወደ ሽርክ ማይገፋፋና ወደ ከአቂዳ ጋር የማይጋጭ ሲሆን ነው ጣዓ የሚገባው ማለት ነው እንደዛም ደሞ ጎደኛም ሆነ አንድ ነገርን ስንወድ አንድ ነገርን ስንጠላ ለአላህ ስብሐ ወተዓላ ብለን መውደድ አለብን ለአላህ ስብሐ ወተዓላ ብለን መጥላት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ ላ ተጅዱ ቆውመ ዩእሚኑነ ቢላሂ ወልየውሚል አኺር አለ አንድ ሰው ጥራሽ አታገኙ አላህ ስብሐ ወተዓላ ላይ የሚያምኑና እንደዛም ደሞ በመጨረሻ ዓለም በቂያማ የሚያምኑ ሰዎችን አለ ይዋዱነ መን ሐደ አላህ ወረሱላሁ እና አላህ ስብሐ ወተዓላና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጥሱትን ሲወዱነ ሲያፈቅሩ ወይንም ደሞ ወዳጆች አድርጎ አቅፎ ሲቀመጡ አታገኛቸው ማለት አላህ ስብሐ ወተዓላ ስለዚህ አላህ መጨረሻ ላይ ምን አለ ኡላኢከ ከተበ ፊ ቁሉቢሂም እንደነዚህ አይነት ሰዎች አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ ከተበ ፊ ቁሉቢሂም ኢማን አላህ ስብሐ ወተዓላ የጻፈነው ልባቸው ላይና ያጣበቀው ነው ኢማን ይላል ስለዚህ ማለት ነው አንድ ከሙሽሪኮች ወዳጅ መሆንና መዋላት ስለዚህ ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱ ሀብ ረሂመሁላሁ ተዓላ ኡሱሉታ ተላ ምን ይላል القاعده مدنو الثالثه ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاه من حد الله رسوله ولو كان اقرب قريب لان ولو كان اقرب قريب حتى يقرب قرب يكون اناتن اباتن بيهونم لا الله مدنو عند النبي صلى الله عليه وسلم من غدي ساتنا يا الله من غدي ساتسو لتعززلت ان من اطاع الرسول ووحد الله للنبي عليه الصلاه والسلام يتعززنا اندذا ندمو الله سبحانه وتعالى باندنته يا ملكه سو ماتنو لا يجوز له اي جبالات موالاه من حد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب لذلك موالاتنا مدنو ما ጨብጨብ እንደዛም ደሞ መደገፍ እንደዛም ደሞ ከነሱ ጋር መቆምና እነሱ መርዳት አይገባም ለአንድ ሙእሚን ነው እና እነዚህ አለቱ ሰዎች ምደግፋቸው ከአላህ ስብሐ ወተዓላ መንገድ የተነሱ ሰዎች ናቸው ማለት ነው ይሄ ነው የሚያስይዘው ማለት ነው ስለዚህ موالات ለአላህ ስብሐ ወተዓላ በለ መዋደድ አለብን ስለዚህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ወመን የተወለሁ منكم فإنه منهم ስለዚህ እነሱ ነው ወደደ ከነሱ ነው የሚቆጠረው ስለዚህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ስለነ ይሁድ ስለነ ሳራ ነግሮናል እንደዛም ደሞ አህለል ቢድዓ መውደድም ከነሱ ጋር ነው እነሱ መደገፍም ለነሱ ማጠብጫብም አህለል ቢድዓ ወልኸራፋትን እንደዛው ይቆጠራ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አነቶቹ መቆም የለብንም ወለን ተርዱ አንከ ለይሁዱ ወለን ነሳራ حتى تتبع ملتهم እና እነዚህ አይሁዳው ነው ወይንም ደሞ ክርስቲያኖችም ሆኖ አለ ምንድነው ወለን ተርዱ አንከ ለይሁዱ ወለን ነሳራ አንተን አይቀበሉም አንተን አይወደውም حتى تتبع ملتهم እነሱ መንገድ እስከምትከታተል ድረስ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለን መፈረን ምንድነው መውደድ አለብን ለአላህ ብለን ምንድነው መጥላት አለብን ማለት ነው አንድ ነገር ሰው ለማስለሐ መውደድ የለብንም لا مثلا حديث انس بن مالك رضي الله عنه في البخاري ثلاث من كنا وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله لا لمصلحه معينه لا عند مدنو تقم تقم بلو عند سو مودد يلبت معناته دهقمو يا سويه دهقمو عند غير سلا اسانسبني وين دهمو عند غير سلا لا درغني عند ولتا سلا درغني مسو مطلات يلبن سلاذي لا الله بلا مودد لا الله بلا دهمو عند سو مطلات عند سو كمريت تنستا مدنو مطلات يلبن معناته ስለዚህ ወላ መስፈላጊ ነው ማህበር ስብርሳችን መፋቀር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችን አለይሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተቀሰው በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ዙኽሩፍ ላይ አልአኺላ ወየውመ ኢዚን ባዕዱሁም ሊባዕዲን አዱውን ለልሙተቂን ብሏል እንደዛም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዛ ነብያችን አለይሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው ሰባዓቱን ይዝልሁም አላህ في ظله في يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ስለዚህ ለአላህ ብለው ሲገናኙ ለአላህ ብለው ሲያዩም ደግሞ ለአላህ ብለው ምንድነው የሚጣሉት ማለት ነው እና ለነፍሲያቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንድ ቀን እንትቃም አድርጎ አቁም ለራሳቸው አንድ ቀን ለራሳቸው ምንድነው ተበቀሉ አቁም ለአላህ ብለው የሚበቀሉት ማለት ነው ለራሳቸው ተበቀሉ አግና ስለዚህ እርስ በርሳችን መዋደድ አለብን አህለል ኩፍሪን አህለል ቢዳ አህለል ኹራፋት የተባለውን ሁሉ ደግሞ መተው አለብን hatta ولو كان اقرب قريب hatta እናትም ሆነ አባትም ያ አላህ ስማታ ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم على الله ስማታ hatta جماعته بهون ወንድሞቹ አጎቱ የፈለገ ቢሆን ማለት ነው ይሄ ነው የሚገባው ማለት ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ ብለን የምንዋደድ አላህ አድርገን ለሱ ብለን ደሞ ምንድነው የምንላይ አድርገን እንጂ ለመስላሐ አላህ አድርገን ማለት ነው ከመስላሐ የሚባለው መሐበተል መሳሊህ የተባለው ነገር ሁሉ አላህ ከልባችን አላህ ያንሳው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሐባውን ይስጠንና لا الله بلا يمن وعدد الله درجن اللهم اجعل في قلوبنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع المشايخ ووفق شيخنا إبراهيم على ما يقدمه من تعليم الإسلام والمسلمين في ربوع الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه ووفق أهله ووفق زوجته التي دعته إلى هذا المكان المبارك وإلى هذا المجلس المبارك والذي أعطته وقتا لكي يقضي وقته مع طلابه ومع تلامذته ووفقها وأدخلها جنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا. ووفق له أولاده وجميع ذريته برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وندمي محمد بدر الله يجمر له آمين بلنا الله لهلاش يهدو عاد الرجو لهلاش يهون الله شرنا حتى مثل هوني الله سبحانه وتعالى لهلاش يدرجون أمله إن شاء الله. نقدي مايك سلاس شجروا والطوال إن شاء الله يجأر رأسي مثلنا. على كل حال نم عند ساعة كله ولا ساعة هنوار مثلنا. سلزي تفسير تشرشي لما لتنش يكبدن يالقن عند آية بيتشا عند آية بيتشا نش أمرنا كذبوها لا لا صدقي كان دزي ينان تتياكي ويش الناس تنقدالن تياكي كاللقن يزاري تفسير اللي تشرسو بساي تشرس مكناتهم عند ساعة تكل ومهولة ساعة سلال لفما لتنو انا استي عند آية بيتشا كسورة آل عمران بمفسر كذا كتلوجن عند مست ويم أردت يا كويش الناس تناقدنا كني كتلو يعلو أستاذ مايكو يكبر على مارثنو شيء شيء إنقدي وده تفسير نهيدنا عند ويم هلا تأبتشا إنه زاري من مارو. يقول سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إلى الله سبحانه وتعالى آية رقم 164 سلزي زاري آية رقم 64 إنا رقم آية 65 هلت آية بتشا فسرا كذا يتكرر إن شاء الله لما أوسامتي هنا المالتنو. نعم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من الله بمارنيا تككلن يوك ألستي كنقا فلقو من الله يعني عند سوت أرون قرسيسته كراتي السماء والله بعرفت نقرنو يعني ترقم يمسته الله منان حنان ستو ست اتشال له بلو يمكراو النا بتقام يمفكراو الله بتشانو ليلا ندزي كالي تقلا لا الله يستو أجر دمسس يارق بتال لمسالي أهون تينا يست أي مانو الله هذا اللب النا تينا يستو كو إني كونين إني كو بتقام تلك جيتانين إني كون ممسجن تمسجنا يمي فلقو إنيني بلو سيفكر الله سبحانه وتعالى يراسو مفتس لهوني بتقام نكبل ولن اليوم عند عبادنا ومن الناس ولنيا إن مكبل عند سو متوجن إن شاء الله هو ثم بمول بيقلبه إني كونين إني بالنور نركن أنت لتنور تتشلم إني بالنور نركو تموت نبركو بيتسبوچنا ልጆችኮ በራብኮ በቃ ይጣሉ እኔ እኮ ነኝ ማለቱ ግን ሰው እንደዚህ ስል ውድቅ ነው በጣም ያደረገው ነገር ሁሉ አላህ ደመሰዋል አይደለም ማን ማለት ይሄ ነው ማን ማለት አድርጋለሁ እኔን ያደረኩት ብለህ ስትኮራ መጥፎ ነው ለበኒ አደም ለአላህ ግን ውበቱ ነው መፈኮር ውበቱ ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ስለዚህ ምን ይላል لقد من الله على المؤمنين ستوتاكو ستواتشو الله سبحانه وتعالى عند تلك ستوتاكو ريستاتشو من دنو ستوتاو نبي الله حقيقة نبياتشن لن يستوتا دلو وندموش من تلال لاتشو شكمنو ويبستوتاناتشو نبياتشن لن يستوتاناتشو ويشكمناتشو من تلال لاتشو وبتناتشو ستوتاناتشو من ناتشو من يا الله انسى تقطان اتشو أدلم لقد من الله على المؤمنين لأن أنت مؤمنو تشوكو الله تلك تسأقانو يسد اتشو تلك انت انكو ستقطانو يسد اتشو محمد بن عبد الله مبالو يأن أنت نبي مهنوكو بتقام مكراتكو اللباتشو يلال الله كنو ندزه ملو نبيات شن فتره نبيات شن هلاكي صلى الله عليه وسلم وسبحانه وتعالى السنو ملو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الله شر هنا طروق يتاسل هنا نونجي من إلى العلماء هذه الآية تحمل معنيين هل ترقمنا يا زجو من أنفسهم يمتبالو كنانتكنو ملأكتنيا ورسول محمد يتلاكو كنانتنو يكو تلك نعمة كونو كنانت مهونون إلال من دنو ترقمو يقول من نفس العرب عند ترقمو انانت عربوش قرشوش كنانت تمرت محمد بموتعاتوكو بزوم ممسكنا اللباتشوكو كاميريكا بيهون راشاوي بيهون تشاينيزاوي بيهونوكو انانت يهلو ادلوكو اتاقنيو منبار ادلم ديون دموش الله عربوش سيود بتلي قرشوش بتقام سمرت أتشونو نبياتشن كان نسو أوتوتو يا علامات بمولو نبي أدرق أتشو نبياتشن صلى الله عليه وسلم ما مسجن نبرب أتشو ويس من دنوي نبرب أتشو وندموج بتعام ما مسجن نبرب أتشو قن ألا مسجنو سلزي يني شرنتنا يني ستعوتا لمن أتا مسجنو يه أند ترقمونو هلتنيا من أنفسكم يعني يقول من أنفسكم ليلا جن ويم ملائكة بهون بزو تتشنقو نبار نبياتشن اهون جن بهون من تلالا شوان دموش قونقاو بيشا ممار مليون عامة يسفل لغنال سلزي نبيو يا أمة محمد نبي نبياتشن محمد باي نورو نورو مجمرا كنانت ناتشو يا قريش يا عرب كنانت اند ناتشو هلتن ياترقومو دمو كنانت يسو لجناتشو نبياتشن جي ملائكة بهون جن بهون ويليلا فطرة بهون بزو تتشقرو نبرنا اللهن أمسقنو نبياتشن محمد صلى الله عليه وسلم كنانت مهناتشو إلان لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من يدر قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة الحكمة هي السنة تمام ويطهرهم من الأرجاس والأنجاس والضلالات وعدم معرفة ربهم الله أعلم بجهل النت ينبروا قريش وشبمولك نبي صلى الله عليه وسلم بفيت بز كزاج ألما ودبرهان يوتاتشو الله بنبياتشن كونو نبياتشنن لكو صلى الله عليه وسلم قرآن لكونو يهن أين تبرهان بألم يسقبا إلال تمام يعلمهم إيش يعلمهم آياته يعني القرآن ويزكيهم آياته ممكن تكون آيات شرعية أو آيات كونية هلما يتقال لنو ويزكيهم يطهرهم يعني ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن الناس يستمر أتشوال وإن كانوا من قبل بفيتن كون بتقام بتقام يتأفو هزب نبرو قريشوش لكنو ولذلك منالو الإنسان يغذي ولذلك قالوا الدنيا جهازالو عنده مقرباوي كونو قرآن نقر سيانب عنده مقرباوي كجرمن وكإنجليز أقرنو اندزي نجنو يسعفو صحوف لنقراتشو منالي يتشا الدنيا كو عند تمساري عنوالي عندت مسألة لمسألة عندت فاكس بتمتع فاكس أوكي ويم جوال ويم عندي تنش مكينة كجابان ለየት ያለች መኪና ስትመጣ አንድ ሰው አቃታለሁ ብሎ በቃ ቢያጨማልቃት ወይም ትፈነዳለች ወይም ደሞ ትበላሻለች አይደለም? ኒው ማሽን ሲመጣ ለምሳሌ ኒው ማሽን አይተነው የማናቅ ማሽን ሲመጣ ምን ያስፈልገናል? ካታሎግ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ካታሎጉን አንብቦ ተረድቶ የሚገልጽልን አንድ መሐንዲስም ያስፈልጋል፣ አንድ ኢንጂነር። እነዚህ ሁለት ያስፈልጋሉ እንጂ የመጣው ማሽን አንተ ከባላገር እንትን የመጣ በቃ ታበላሽዋለህ፣ ታቃጥለዋለህ። አዱንያ እንደዚህ ነች አለ። ያ ነጭ እኮ ነው ሱብሃንአላህ። የአዱንያ ነገር እነዚህ ነጮች ይገባቸዋል። አዱንያ እኮ አንድ ማሽን ነች አሉ። መሐንዲሷ ሙሐመድ ነው አለ፣ ካታሎግዋ ደግሞ ቁርአን ነው አለ። ወላሂ እኔ ደስ አለኝ። በቁርአን ካልተመራህ ማሽኑ ታበላሻለህ፣ ያኔ አዱንያን ታበላሻለህ። እንዴት ታበላሻለህ? ወላሂ ምንት ሰካራም ዝም ብለህ እንትኑ ካፍር ሙሽሪክ ብዙ ማዕሲያ የምታረግ ብዙ በነፍስህ የምትጫወት ትሆናለህ። በጨለማ ነው የምትኖረው፣ ምክንያቱም ማሽኑ ስለማታውቀው። ዝም ብለህ ራስህ አቃታለሁ ብለህ አዱንያ ራስህን ስትመራ ትሰሳታለህ። ላኪን ቁርአን አምጣና እጅዐል ኹሉቀከ ልቁርአን፣ በቁርአን ተመራ። ቁርአኑ ደግሞ እንትኖ የሚያስረዳህ ደግሞ ነቢዩላህ ስለ ላ ሰለም ናቸው። ሁለቱም ከያዝ፣ ቁርአንና ነቢያችን ከያዝ፣ ካታሎጉና ሙሀንድሱ ወይም ኢንጂነሩን ይዘሃል። ከዛ በአዱንያ በቃ ደስ የሚል ኑሮ ነው የምትኖረው ይላል። ያኸዋና አልኢንሳን ዩገዚ ጀሰደሁ ቢማ ተሕታጅሁ አው አክተር ምን ዛሊክ። እኛ በዚህ ላይ አንሰንፍም። መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ፣ የሰውነታችን ስሜት ማርካት፣ ይህ የእኛ ስራ ነውና በዚህ አንሰንፍም። ጥያቄም አያስፈልግም። አደለም እንዴ? የአላህን ትእዛዝ እኮ አያስፈልግም። ትበላለህ፣ ትጠጣለህ፣ ትጫወታለህ፣ ከሚስት ጋር ትገናኛለህ። ለሻህዋህ ስትል፣ ለፍላጎትህ ስትል ያ ቦዲ የተባለው ጀሰዳችን ወይም ሰውነታችን እኛ ነው የምንቀልበው። ወላኪን ሩሓችንና ነፍሳችን ሁሉ የሚቀልበው ቁርአንና ሐዲስ ብቻ ነው። እና ቁርአንና ሐዲስ ሩሑን ሲቀልቡ፣ እኛ ደግሞ ጀሰዱን ስንቀልብ ሁለቱም ተስተካክለው ይሄዳሉ ማለት ነው። አባባሌ ገብታችኋል ወንድሞች? ናም። እና ምንድነው አንድ ምሳሌ ሰጡ። አንዳንድ ዑለማዎቹ ምሳሌ ሲሰጡ በእንትኑ የተከሰተ ምሳሌ ነው። በሃዋይ አይላንድ ጀዚረት ሃዋይ ታውቃላችሁ፣ አንድ ኮንቲኔንት ነው መሰለኝ በአሜሪካ ሃዋይ አይላንድ። እዛ አንዱ አምስት ናቸው እንደዚህ ሙሐሽሽን ነበሩ። ታውቃላችሁ ሙሐሽሽን ሰካራም ድራጎንና ምናምን ሐሽሽ በልተው ፊታቸው የጠቆረ በቃ ሜንታላቸው የተበላሸ ጭንቅላታቸው በቃ የሐሽሽ ሐሽሽ ድራግ ብቻ የሚጠጡ እዛ እንትን ሲን ለመዝናናት ብሎ መጡና ደሞ ሌሎቹ 12 እስላሞች ናቸው ነጭ ልብስ ለብሰው እዛ ሳር ላይ አንሶላ ምናምን አንጥፈው ቁጭ ብለው አንዱ ይሰግዳል፣ አንዱ ተስቢህ ያደርጋል፣ አንዱ እንትን። ከዛ በኋላ ሲጨርሱ ደሞ አንድ ማድ ሆነው ደሞ ምግብ አምጥተው ሲበሉ እነዛ ሙሐሽሾች በእንትን የተበከሉ በሐሽሽና በመጠጥ በሲጃራ የተበከሉ ዝም ብለው ሲመለከቷቸው አለ በጣም ቡሂቱ ግርም አላቸው። ምን አይነት ህይወት ነው ይህ? ልብሳቸው ንጹህ ነጭ፣ ኮፍያቸው፣ ጫማቸው፣ አበላላቸው፣ ሲጠጡም፣ ሲናገሩም፣ ሲስቁም፣ ለአላህ ዒባዳ ሲያደርጉም በጣም ቅንት ታሉና ቅናት ተሰማባቸው። ከዛ መጡና ቀረብ ብለው ለእስላሞቹ ምን አሏቸው? እናንተ ሰዎች ከየት የመጣችሁ ናችሁ አሏቸው። ወላሂ አንተ የመጣህበት ቦታ ነው የመጣ ነው፣ እዚህ ነው የምንኖረው። ምንድን ነው ይህ እናንተ የምታርጉት? አሁን ጎንበስ ቀና ትላላችሁ፣ ትሰግዳላችሁ፣ ልብሳችሁ ንጹህ፣ አገባባችሁ ምናምናችሁ በጣም አስቀናን እኮ፣ ምንድን ነው የምታደርጉት አሉ። ከዛ በኋላ እናንተስ አሏቸው እስላሞቹ፣ እኛማ ከአዱንያ ካሉ በላይ ከአኼራ የሞቱ ከሞቱ በላይ ካሉ በታች ነን። እንደዚህ አነጋገራቸው። ያኔ በአዱንያ አለን እንዳንባል በጣም ቡሽቲ የሆነ ቆሻሻ ኑሮ እየኖርን ነው። ሙተናል እንዳንባል ደግሞ ሩሓችን እየሄደች ነው እና እየተንቀሳቀስን ነው። እናም እኛማ ውድቆች ነን የተዋረድን ሰው ነን አዱንያ ጥብብ ያለችን ነን አሉ። ከዛ እስላሞች ምናቸው እኛ ደግሞ አሉ اسعد الناس على وجه الارض الله كتب عليه دستنيا سو بزي الدنيا الله كتب عليه انيان نالاچو انديت والله اندمتايوت انبلالن تطالن نسقالن چاوتالن نتنيالن الله دمو انگزالن لله حال طيب انديت نو اندزي هونه بلو طيقواچو انديت انيا ينانتن اقوام لو موسد አልቻልንም لمن ازي امريكا سنت اساسينيشن بستوال سنت زينا بستوال سنت دراغ بستوال سنت سو مقدل بستوال انا لمن دنو الواتشو اسلاموچو منالو مسلن يمثالي لمتقس يفلقوت منالوت لمثالي الواتشو عنديت مكينا كوكالة وكالة تقالاتشو براند نيو زيرو كيلومتر يهدتشو اديس كفابريكاو امتاتنا بمولو يميسفلغات نجر مولته بنزين زيت منامن هلو مولته عند شوفير ستات هالو عند شوفير اللي مكيناو عدسنو امسا سوشة چنا كان داگر ودانگر ستهد يازات شوفير بتقام بدلوت يمكينا بالبيتو بتقام بشوفيرو تجعوتو من دنو سوستكن مقبال ستوتم ሁለትክ አን 48 ሰዓት አልተኛም ህድ ይያሉ ምግብም አይሰጡትም እንቅልፍም እንትን አይተኛም እርፍትም አያገኝም ዝብሎ በቃ የነዳ ይሄዳል እና ይህች መኪና ምን ትሆናለች ብለው ጠይቋቸው ይህች መኪናማ ገደል ትገባለች አሉ። እንዴ ሰዋጎ ካልበላ ካልጠጣ ካላሳረፈ ካልተኛ አይኑ ይጨፈናል እንጂ በቃ ይሄዳለሁ ይያለ በቃ በገደል ነው የሚያስገባት አሉ። እስላሞቹ ምን አሏቸው እናንተ እንደ መኪናዋ ናችሁ ብለው ነገሯቸው። እንዴት ሰውነታችሁ ማሻአላህ ቁርስ ትበላላችሁ ምሳ ትበላላችሁ ልብሳችሁ እንደምን ማሻአላህ ጂንስ ትለብሳላችሁ ስፖርት ታረጋላችሁ እንዳልኳችሁ እንደናንተ ደግሞ በአለም ያሉ እንደዚህ አይነት በጥሩ እንትን ሰውነታቸውን ያንከባከቡ ይሄዳሉ። ያቺ ሩህ ግን ያቺ ሩህ እንደ ሰዋጉ ነው እንደ ሹፌር ያሰባት ሩህዋ ግን ጠማች። አላህን አታቀም ሰላትም አታቀም ያኒ ጥሩና መጥፎ ለይታ አታቀም እሷ እንደ ሹፌር ነች። እና ሹፌርዋ ሩህዋ ነፍስዋ ስላልጠጣች ስላልበላች ለዚህ ነው የበከለና በጣም ውድቅ የሆነው ኑሮ የምትኖሩት ለዚህ ነው አልዋቸው። ሱብሃንአላህ ይሁሉ የተናገርኩት ምን ለመድረስ ነው የፈለኩት እኛ በሩህና በቦዲ የተሰራነን ቦዲው እየበላን እየጠጣን ጮማ እያበላን ጭማቂ ያጠጣን እናሳድገዋለን። ያቺ ሩህ ግን ቁርአን አትሰማም ሐዲስ አትሰማም አትሰግድም አትጾምም ያላህን ውበት አታቀም ስለዚህ ጠምታለች። ለዚህ ነው ነቅነቅነቅነቅ ያላችሁ የምትሄዱት ግራና ቀኝ ማወቂያ ቃታችሁ አላህን ስለማታቁናችሁ ብለው አስረዷቸው። እና አሁን ደግሞ ምንድነው እኛ ነፍሳችን سنቀልብ ነቢያችን ሳሰለም ደሞ አሁን ልክ አያው እንዳለው لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته يعني بالقران روحችን ይመግባል ويزكيهم እንደገና ደሞ ይጣህረናል ያጻዳናል ويعلمهم الكتاب ያላህን ቁርአን እየተነተነ ደሞ በተግባር እንድናውለው ያስተምረናል وإن كانوا والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بفيتنكون يتأفو سوش بنرو أهوغن قرآن برهان يزومتا ينبيا چنسونا برهان يزومتا برهانو أسقبال نوميلو يا أخوانا إني لنقراتشو وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ونتونوكو بيتا چن بفيت أنت كممتاته بفيتكو يا محمد የናንተ ህዝብኮ ያንተ ህዝብኮ ውድቆች ነበሩ በጨለማ አይኖ ነበሩ ከፍትና እነሱ አንድ ናቸው እንዲያም ከፍት ይበልጣሉ ከፍት አقل ስለሌላቸው ቢሳሳቱም يوم القيامه كوني ترابا يلوتና ሁሉ እንስሳ ወደ አፈር ነው የሚቀየሩ። እናንተ ሰዎች ግን በጨለማ ነው የነበራችሁ ሐቂቀተን ቁረይሾች አረቦች በጨለማ ልብ ያለ ጨለማ እዛ ነው የነበሩት። እንዴት اسمعوا معي ماذا يقول سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى نعم ياسين إلان ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أنت كويت لكو لزالت أفوه زبوش كانت بفيت نبي ويملكتن يال نبراتشو لكن إنس السامي نورو ينبرو هزبوش لن السكو نو قرآن زهت لك سلزي ألما يا أبج ألما يلو سوش قريش وشو لن السو برهان دتاس قبانا لألمات هلو اسك يوم القيامة برهان دتاس قباكو نو يتلاكو أنت إلى الله سبحانه وتعالى لكنو سلزي قريش وشو بمكاننا بمدينة ينبرو بج ألما نو ينبرو نعم بج ألما ينبرو استي عندنا نقر لتك أسلاتشو نعم لمسالي القوي كان يأكل الضعيف هاي ليالو ضعيف يبالا نبر لمسالي قطع الطرق أم يبالو نبرو قطع الطرق كو بقريش حلال كو نبر لكن دبهل اندى نقدي كوتر نبر لمسالي أنت أبو أنيس قبس لهوني سلاسة سوشي سبسبنا ودبرها هيدو يالفو سوي زرفال مزرفو راسو سو قد الله قنزو موسد بنسون دسون نايتاسب نبر يعني اندى يميا كورا بهل اندىهم جوغنو شبالو نبر بزي أنا تكونوا يمينور ينبرو ليلى المرأة لم يكن لها أدنى حق تستأجر وتباع سيت منم أين ثمت تكون نبراتهم لمسالة عائشة الناتاتين عائشة أنهم تتاوروا ينكح أين توش أرات أين نكح نبرو إلى اللو كنسو أندو أنديت ولاج كونج يمتولد سيت كونج ما شاء الله يعني سو النتوى من أمنوى قبز إنا وطات كونج منغستي كراياتال عجيب يا اخي انديتي كراياتال منغست لاند امت لهولت امتي كراينا يوسداتال لبالوا غنزب يسطال ولا لابات ولا اناتوا غنزب يسطانا هيدا عند وند اغنانيتو اندمتولد يارغواتال لمن نو متولدو لمنغستو يتولدو منغستو ياسادغونا وتادر يادرغوال ويم دمو كسوا غا يادغنا اندزي نبر هونتاچو أنا تجستا تلوطا منامن بكرا عينت ملك ياسر انوار تنبر ليلا دمو من عينت انت سرق نبر وي ماغبال عند سو كميستو غا عند امتي قوينا كذا وهلا كالا رغزچ اسو سنف هونو يتايوالنا ليلا عند غورماسا هونو ما شاء الله شاب وطات يامطانا اباك هيچن مستي نو ارغزه ستاني نوال والله والله عائشة اندزي تاور الله شوفوا فقه السنة مبالو السيد سابق كفرلقاتكم ليلة ليلة مصحفة مبوبتنا اننا من لال اندوا بقى بالوا لما رقز كالتشالي اندو نتقرانا يسطوال بسو كسوا قد تنيتو ستا رقز يمال سلتال اندزي نبر اندقنا ليلة دمو نبر انديت بيت كفتا يمنزرنا سرا تسررنا كزو هلا كارقزيش انزا انتن يغبو ينبرو كسواغا غنيوت يميارغو ينبرو سبسبا هولت منقد نبرالو عندو اهل قافيا ميبالو يمطالو لجون يايودنا ارا غنبارو ما لعبد الواسع نو ميمسلو ارا دلم يولا غنچو من يمسلال لك ينا توابات كونو ميمسلو ايش اندزي يايودنا هولت اغرو ما يا ابو انيس نو ايش طاتوس ابراهيم سراج نو طيب يا انتنو جرباوس جرباو دمو ابو عثيمين نو اندزي هيلونا نز اواقيوچ يميبالو نو تسمع متو لجو لابو انيس ستالو اني ما الفلغو اني الفلغو مشي لابو انيس نستوندي ولا لابو عثيمين لاني بيچا تستوني المهم لاغلي بلو يسطوتال معناته نو اندزي نبرو حقيقه طيب للا دمو من نبر اسوا عند ملك تارغنا بنتنو بدجافو ملك تارغا ሁሉ ሰው ይገባል ዝሙት ታርገ ያው አዲስ አበባ አለ አሁን ቤት ከፍተው የሚሸረሙት ካለ አይደለ እንደሱ በቃ ዚና ታረግና እንደ እድል ሆኖ ካረገዘች በሙሉ ያኒ ያረገዙት በሙሉ ተሰበስብና ማን ነው የምትወጁ ይባላል እኔ በጣም የምወደው የነበረው በጣም ያረካኝ የነበረው እገሌ ነው ትላለችና ልጁ ላንተ ብሎ አንጨብጭበው ይሰጡታል ስለሞ ይቀበራል የማን ልጅ መሆን አይታወቅም ግን ባርኮ ይሰጡታል በዚህ እንደዚህ መጫወቻ ነበረች ሴት እኮ ነቢያችን መጡና ሁሉ دنبنا حق هذا الرجل مالتنا. طيب كل الرذائل كانت فضائل، رذيلة يتبالو فضيلة نبر بقريش. نعم الطلاق إلى 100 وأكثر عند السيد كما تبرا يتألقوات نبر، يتألقاتنا الدواسات درس رجعي لال، يتألقاتنا الدواسات درس ملشا له لال، هو توم بزي بزي تشاوت بات نبر. أن نبياتشن قرآن يزو متو متونا سبحان الله برهانا سقبو مالتنو. ثم قال سبحانه وتعالى يهن نقر انقدي سوت اوتانو تسقانو شرنتنو يا الله شرنتنو مننو نعم مننو من مالت يا الله انتنو. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى آخر الآيات. يتش آية متو سلسة أرات تبارالج سلزيه يه نبياتشن لنيا متعام تلك سوتوتاناتشو نبياتشن لنيا ونثينو ولتاتشو نا كبراتشو التأبق نمنجي لنيا متعام تلك يهوت انتناتشو. والله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه، ربي صلي وسلم عليه. والله سلزي إنيا سوتوتانو حقيقة هوتاتشن نفساتشن كون فداء بنساتاتشو سياساتشو نو نبياتش صلى الله عليه وسلم. نا اندزي هيا لكم قديه بقطر متو سلسة عرات اسكو منال ان شاء الله تنشنو يكارتشو آل عمران ان شاء الله بمت اوسام تنش ارسي هونال. هيا لكو ازارة مرتاتشن ازي تناككال 11 يالو ጥያቄ ከሌላችሁ ከደባህላ ያለው ኡስታዝ ማይኩ ይሰድና ይከተል። ጥያቄ ካላችሁ 3 4 ጥያቄዎች ብቻ እናስተናግዳለን እያልኩ اقول وبالله التوفيق والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.